دار حوار بيني وبين شخص آخر في قول الحق تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. صدق الله العظيم. فإن هذا الشخص يقول بأن الإنسان لا يحاسب قبل 40 من عمره فيما يعمل، أن عقله لم يكتمل. أنا اختلفت معه، فأرجو الإفادة في معنى هذه الآية بارك الله فيك. الجواب: هذه الآية اشتملت على أمور، منها أن الله جل وعلا بين فيها مشروعية بر الوالدين والإحسان إليهما، وبين جملة من الأسباب التي تدعو إلى برهما والإحسان إليهما، فقال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم بين بعد ذلك مدة الحمل ومدة الرضاع، فبين في هذا مدة الحمل وبين فيه مدة الرضاع، ثم بعد ذلك بين أن الشخص إذا مضت عليه مدة 40 سنة فإنه يرجع إلى ربه ويدعوه بأن يوزعه شكر نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والديه، ويسأل ربه أن يوفقه للأعمال الصالحة التي يرضاها. وهذا فيه بيان أن الشخص له أطوار في حياته، فطور الأول من الولادة حتى يبلغ 7، وهذا لا يكون مكلفا في شيء أصلا، ولا تصح منه النية لعمل من الأعمال، ولكن لو وقع منه الحج فإنه يكون صحيحا ولا يكون مجزئا، لأن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا صغيرا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وإذا بلغ 7 سنين إلى 10 فهذا يحصل عنده شيء من التطور وقوة الإدراك، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فيؤمر بالصلاة لأن النية تصح منه، إذا صام إذا صلى فإن عبادته تكون صحيحة لصحة صدور العبادة منه. وإذا بلغ 10 سنين حتى يبلغ حد التكليف، في هذه الحال يضرب على الصلاة، يعني إذا تخلف عنها، وهذا فيه تمهيد له على أن يحافظ عليها بعد بلوغ التكليف. والتكليف يحصل للإنسان من حيث سن إذا بلغ 15 سنة، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، ويحصل البلوغ أيضا بالاحتلام، سواء كان هذا من الذكر أو كان من الأنثى، قد يوجد الاحتلام في سن 11 أو 12 ويكون بالغا في هذا ويكون مكلفا. وقد يحصل البلوغ بإنبات شعر خشن في القبل، سواء كان هذا من الذكر أو كان من الأنثى. وتنفرد المرأة عن الرجل بالحيض، يعني إذا حاضت فإنها تكون بالغة. المرأة تبلغ بأمور 4 والولد يبلغ بأمور 3، وهذه الأمور 3 مشتركة بين الرجل وبين الولد وبين المرأة. في هذه الفترة لا يكون مكلفا، يعني قبل البلوغ لا يكون مكلفا تكليفا، بمعنى أنه يعاقب على فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. ففي هذه الحال مرفوع عنه قلم التكليف، بمعنى أنه لا يعاقب على ما يحصل منه، ولكنه لو حصل منه شيء يكون فيه إتلاف لحق من حقوق الآدميين فإنه يؤخذ منه، يعني يكون الإتلاف الذي حصل منه سببا في إيجاب الحق، يعني لا يسقط حق المخلوق إذا اعتدى عليه مثلا مجنون أو اعتدى عليه صغير. أما إذا بلغ حد التكليف، يعني بعلامة من العلامات سابقة، فحينئذ بعد ذلك تكتب عليه الذنوب التي يفعلها، ويجري حكمه كما يجري على سائر المكلفين الآخرين، يعني لا فرق في ذلك. وبناء على هذا الأساس الناس لا يكون المقصود من قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، لا يؤخذ من هذا أنه لا تكتب ذنوبه إلا بعد تمام 40، لا تكتب ذنوبه إلا بعد تمام 40. ومع الأسف هذا الشيء الذي ذكره هذا السائل هذا موجود في بعض الجهات، فبعض الأشخاص من الذكور والإناث ينحدرون في ارتكاب المحرمات وفي ترك الواجبات، ويقولون أنها لا تكتب عليهم الذنوب إلا بعد تمام 40، يعني إذا بدأ في 41 سنة تبدأ تكتب عليه الذنوب، ولهذا يعمل شيئا من الأعمال الطيبة ويترك المحرمات، وهذا ليس بصحيح، بل الواجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه، فإذا بلغ حد التكليف فإن الذنوب تكتب عليه ويحاسب عليها، ويجري حكمه كما سبق، يجري الحكم عليه كما يجري على سائر المكلفين. ولهذا إذا أصر على ترك الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه يكون بهذا قد ارتد عن الإسلام. وهكذا إذا ارتكب حد الزنا فإنه يحد، وإذا أخذ مثلا وإذا سرق فإنها تقع يده، يعني تجري عليه الأحكام، وبالله التوفيق.